بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. درسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى في رسالة مختصرة تتعلق بفقه العبادات، وهذه الرسالة المختصرة تتكلم عن مسائل لا يسع المسلم جهلها، لأنها من فقه العبادات. وكما تعرفون مسائل الدين على أربع أقسام: فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه الأسرة يسمى وهي أحكام الزوجية والنكاح، وفقه القصاص والحدود، يعتبر ربع العلم. ومنهم من يقول نصف العلم، ويقسمون الفقه إلى قسمين: يتعلق بالعبادة، وفقه يتعلق بالمعاملة ونحوه، يدخل فيها هذه الأشياء التي ذكرناها. وأكثر على أربع أقسام. وهذا الفقه الذي سنتعلمه هو عبارة عن ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم: طهارة، صلاة، زكاة، حج، جهاد. هذا واجب. سئل الإمام أحمد: ما هو الذي يجب على كل مسلم أن يتعلم؟ قال: فقه الصلاة والزكاة والصيام والحج. كان هذا واجب عليك أيها المسلم، لأن هذه الأشياء تواجهك في كل يوم وفي كل شهر، ولا تدور السنة إلا وأنت تلتزم أو يجب عليك التزام واحدة منها. فإن كنت من أهل الأموال يجب عليك، وإن كنت لم تحج في العام يجب عليك. وأما الصلاة والصيام فلا تدور السنة إلا ويجب عليك إتيانها. إذن كان ماذا؟ كان يجب على كل طالب أن يتعلم. والفقه هو إما متون حديثية، وهي التي تتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل البلوغ ومثل العمدة ومثل المنتقى وما أشبه ذلك، أو متون كلامية مثل هذه المختصرات التي بين أيدينا، مختصر الخرقي أيضا، ومختصر المزني وما أشبه ذلك. هذه المتون الكلامية هل هي الغاية؟ لا، هي وسيلة. ولهذا يقول بعض العلماء: الجمود على المتون الكلامية غلو. المتون الكلامية غلو. لماذا؟ لأنه ليس كلام القائل الحجة، إنما هي وسيلة للغاية. ما هي الغاية؟ الكتاب والسنة. نحن ندرس هذا المتن الحديثي أو المتن، يعني المتن عفوا الكلامي، لكي نصل إلى غاية. ما هي غايتنا؟ فهم الكتاب والسنة، وليس غايتنا ما قيل فيها، ولكن نمشي وتكون وسيلة إلى فهم هذه الكلام، أو فهم ماذا؟ الكتاب والسنة. فإذا المتون الكلامية تعتبر ماذا؟ وسيلة. المتون الكلامية تعتبر وسيلة. طيب، أيهم أفضل، المتون الكلامية أم المتون الفقهية الحديثية؟ الجواب: يكاد يكون أكثر علماء المعاصرين على أن المتون الحديثية أفضل. المتون الحديثية أفضل من المتون الكلامية، من ناحية إذا حفظت قويت حجتك. نعم، وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الغاية. ولهذا أكثر علماءنا ينصحون بالمتون الحديثية. المتون الكلامية متممة ووسيلة، متممة ووسيلة، ويحتاج إليها الطالب في التفصيل وفي التقسيم وما أشبه ذلك، لأن هناك من التقسيمات ما يثبت بالتتبع والاستقراء. يعني مثال تقسيم المياه قسمين أو ثلاثة أقسام، من أي الدليل؟ هل النبي نص على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المياه ثلاثة أقسام؟ لا، وإنما بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء. أي شروط يذكرونها؟ زكاة الخارج من الأرض بكذا كذا شرط، من تتبع والاستقراء. واضح الآن؟ وسيلة. طيب، فالأفضل للإنسان أن يتعلم المتون الحديثية، وأيضا فإن أضاف المتون الكلامية فبها ونعم. على واحد منهم مثلا الكلامية دون الحديثية ضعفت حجته. لماذا؟ لأنه قد يطالب بالدليل. ما الدليل على ذلك؟ فيقول لا أدري. قال شيخنا؟ لا، هذا ما يمشي. أو يقتصر على المتون الحديثية لكن لا يعرف التقسيم أو التفصيل، لكنه يكون أفضل حالا لمن اقتصر على المتون الكلامية. إذن ما هو الأفضل؟ الجمع بينهما. يقول أهل العلم إذا جمع بينهما يكون أفضل له. نعم، نحن مررنا على متون حديثية ومتون أيضا كلامية. الآن سنأخذ من المتون الكلامية التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها وسيلة لغاية، وسيلة لغاية. لأن بعضهم يقول لماذا نحن نتعلم؟ هو يتخصص في المذهب هذا لكي تفهم، ليس هو ذاته، ولكن لكي تفهم. فإن أخذت متنا شافعيا حنبليا مالكيا حنفيا، ما هو الغاية؟ الكتاب والسنة. فقد نخالف كلام هذا الماتن، نخالفه، ما نوافق. لماذا؟ حتى نفهم ما هي الغاية التي وصلنا إليها، ما هي الغاية التي وصلنا إليها. نعم. طيب، المتون الكلامية، نأتي إلى المتون الكلامية. نحن الآن في صدد المتونية وليس المتون الحديثية. المتون الكلامية تتعلق بثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الذي يسمى بالمختصر، الذي يحكي قولا واحدا في المذهب، يحكي قولا واحدا في المذهب ولا يذكر دليلا ولا خلافا. وهذا الذي نحن في صدده، هذا الكتاب يحكي قولا واحدا لا يحكي أقوال، تحقيقا للمذهب، وهو يذكر القول مع الدليل، يذكر القول مع الدليل. وهذا سار عليه من؟ ابن قدامة في كتابه عمدة الفقه، وأيضا الشيخ السعدي رحمة الله عليه في كتابه منهج السالكين. ولذلك ترى ماذا؟ يذكر الدليل، هذا يسمى تحقيقا. الحالة الثالثة أو القسم الثالث هو قسم التدقيق والخلاف فيه، ثم بعد ذلك يحقق في المسألة ويرد على جميع الأقوال. وهذا سار عليه ابن قدامة في المغني عندما شرح مختصر الخرقي، وأيضا النووي حينما شرح مختصر الشيرازي فاختصره، يعني فشرحه وذكر معاني والخلاف في المذهب والخلاف في المذاهب الأخرى، هذا يسمى التدقيق. طيب، الواجب على طالب العلم، هل الواجب عليه أن يقرأ في التدقيق، أو الواجب عليه أن يقرأ في التحقيق، أو الواجب عليه أن يقرأ في ماذا؟ في التعليق. الجواب أن إذا كان طالب علم مبتدئ وأول وهلة يطرق في مسامعه الفقه، فأكثر أهل العلم على أنه يبدأ بالمختصرات التي تحتاج إلى تعليق، لا يدخل في التطويل الذي قد يعني ماذا يسئمه ويصيبه نوع من السآمة، أو يجعله ماذا يشرد الذهن ولا يتقن المسألة، لا يتقن المسألة. بل واجب عليه، الواجب عليه أن يأخذ الفقه مختصرا. وكما قال ربنا عز وجل كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال ابن عباس يعني تربونهم على صغار العلم قبل إيش؟ كبار، يعني تعلمونهم، هذا هو الواجب. إشكال قد يقول قائل مختصر، ورأينا المختصر من 3 مجلدات 4 مجلدات، سيأتي معنا كيف هذا وهو مختصر ويقول قائله المختصر للمبتدئين، مثل المقنع، كتاب المقنع الذي اختصره الحجاوي صاحب ذات المستقنع، قالوا 3 مجلدات وسموه مختصرا. الجواب يطلق على المختصر في من تجرد عن الدليل ولو كانوا 10 مجلدات، هكذا ساروا على هذا المنوال. ما هو المختصر؟ كلام الناظم أو الماتن بدون دليل يسمى مختصرا، يسمى ماذا؟ مختصرا. ولهذا ترى المقنع 3 مجلدات، فاختصره الحجاوي أيضا زاد المستقنع، والناس على زاد المستقنع ما هذا، وما بين شارح وما بين محشن وغير ذلك. لكن قد يقول قائل كيف هذا مختصر، كيف هذا مختصر؟ الجواب المختصر الذي قصدوا به ماذا؟ أنه عار من الدليل، عار من الدليل. واضح الآن؟ طيب، فائدة المذاهب التي اشتهرت هي 4 مذاهب: الحنبلي، الشافعي، الحنفي، المالكي. لماذا؟ هل هناك مذاهب أخرى؟ نعم هناك مذاهب أخرى، لكن اندثرت، وسبب في ذلك إما لعدم الكتابة فيها، وإما الطلاب قلة أو لم يكتبوا في هذه المذاهب. مثال مذهب الليث بن سعد في مصر كان لديه، مثال أيضا مذهب الأوزاعي في الشام كان لديه مذهب، ابن أبي ذئب لديه مذهب، طاووس، النخعي، عطاء بن أبي رباح، أبي ثور، كل هؤلاء معهم مذاهب. أين هذه المذاهب؟ انتهت. قال أنهم ما كانوا يكتبون، واحتمال قلة الطلاب، واحتمال أن الطلاب لم يكتبوا، يعني ما انتشر كما انتشر هؤلاء 4 المذاهب الذين كتب طلابهم، ما أحد منهم ألف إلا الإمام مالك ألف كتاب الموطأ فقط، أما أبو حنيفة ما ألف كتابا، الشافعي لم يؤلف كتابا في الفقه، كذلك أيضا الإمام أحمد لم يؤلف في الفقه، كلها عبارة عن أسئلة كانت تلقى إليهم ويجيبون عنها، وبعدها كان طلابهم يدونون. أبو حنيفة انتشر مذهبه بسبب تلاميذته أبو يوسف وأحمد حسن الشيباني، أحمد بن حسن الشيباني كان يكتب ما كان يقوله أبو حنيفة، وكان من أوسع الكتب التي كتبت عن المذهب الحنفي، لكن ما انتشر كتابه، وهو الذي يسمى بظاهر الروايتين. أما أبو يوسف ولي القضاء، هو خص تلامذة أبي حنيفة، ولي القضاء فعين كل على يديه أو درس على يد من؟ أبي حنيفة. فانتشر المذهب الحنفي إلى بلاد المغرب العربي، إلى بلاد المغرب العربي والمذهب الحنفي إلى ما بعد العهد العثماني، من بلاد خراسان إلى بلاد المغرب العربي كان منتشر المذهب الحنفي. ثم بعد ذلك جاء الإمام مالك فكتب كتابه الموطأ، وقرأه أسد بن الفرات واختصره، ثم جاء عبد الرحمن بن قاسم، وهكذا. قد ذكرنا لكم في مقدمة البحث كيف ظهرت المذاهب، وأخذ كتاب الإمام مالك ما بين شارح ومحشم ومختصر، وأيضا المدونة أخذها ابن سحنون اختصرها ثم انتشرت، فهي من مراجع المذهب المالكي، المذهب المالكي. ثم بعد ذلك المتأخرين من المذهب، الإمام الشافعي كذلك كان يعني ماذا يسألونه أسئلة، وله مذهبان، مذهب في مصر ومذهب في العراق. نعم، فالمذهب القديم ساب الجديد في ماذا؟ في مصر. ولذلك ترى بعض أهل العلم يقول وهذا قول الشافعي في القديم، وهذا قول الشافعي في الجديد، القديم العراقي والجديد هو من؟ المصري. ثم بعد ذلك الإمام أحمد، كلها روايات وأسئلة كانت تلقى على الإمام أحمد، فقام الخلال فجمعها وسماه الجامع في غلامه الذي يسمى بغلام في كتاب زاد المسافر. ثم بعد ذلك ما بين راوي للرواية أو إحدى الروايتين وما بين ذاكر للروايات، حتى أن الإمام أحمد تعددت روايته في المسألة الواحدة تصل إلى 6 روايات. عملوا إحصائية في أقرب المذاهب إلى السنة، رأوا أن الإمام أحمد أقرب المذاهب إلى السنة، والسبب في ذلك هو طبعاً السبب في أن مذهب الإمام أحمد أقرب إلى السنة أمران. الأمر الأول تعدد الروايات، الرواية الأولى يجوز، الرواية الثانية مكروه، الرواية الثالثة حرام، الرواية تعدد. والسبب في هذا أنه يفتي بما ظهر له من الدليل، تعدد الرواية. يعني القول في 6 مذاهب كلها فيها رواية عن الإمام أحمد، من يحكيها؟ طلابه. يعني ما ليس معناه أنه افتري عليه، لا، يحكي طلابه. الأمر الثاني أن أصول الإمام أحمد بنيت على 5 أصول. أصول الإمام أحمد الذي سار عليها في فتاويه ومسائله بنيت على 5 أصول. الأصل الأول النص، ويقصدون بالنص أي الكتاب والسنة، أي أن فتاوى قائمة على الكتاب والسنة. الثاني قول الصحابي الذي لم يخالف فيه أحد أو صحابي آخر، قال بعض فقهاء الحنابلة وقصد بذلك الإجماع. قصد بذلك إيش؟ الإجماع، يعني قول الصحابي الذي لم يخالف فيه أحد. ولهذا ترى ابن قدامة يعبر بهذا التعبير، قال وهذا قول ابن عمر ولم يوجد له مخالف. انظر، يعني ترى أكثر من يكثر في ذكر هذا ابن قدامة أو غيره أيضا، لكن ابن قدامة في كتابه المغني يكثر ذلك، وهذا لم يوجد له مخالف، وهذا قول لم يوجد له مخالف أو لم يخالف أحد، أو مثل هذه العبارات استعملها من؟ الأصل الثالث قول الصحابي المختلف فيه، ينظر إلى قوته. هذا أصل، يعني يستدل بقول الصحابي إذا وجد من خالف، لكن ينظر إلى قوته كيف، إما بالكثرة أو أنه يوافق الدليل، أو أنه يوافق ماذا؟ الدليل. واضح الآن؟ يعني مثال في مسألة ماذا بارك الله فيكم، الغراوتين في الفرائض، أفتى بقول زيد بن ثابت أن الأم ترث الثلث الباقي، ولكن يقال لا، الثلث تأدبا مع القرآن. خالف في ذلك ابن عباس، رأى قول زيد يوافق جمع من الصحابة. أيضا في مسألة إيقاع الطلاق 3 في مجلس واحد، في رواية الإمام أحمد ذهب إلى ما قال به عمر، قال وما خالفه في ذلك، فمضوا على ذلك. انظر، ابن عباس يقول وكنا نقوله كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثالا، نضرب الآن مثالا، ينظر إلى أقرب الأقوال، ينظر إلى أقرب الأقوال. رابعا، الأصل الرابع العمل بالحديث الضعيف، يرى العمل بالحديث الضعيف. كيف هذا؟ الإمام أحمد لما سئل عن رواية الحديث الضعيف قال كنا إذا روينا بالأحكام شددنا، وإذا روينا في الفضائل أرخينا. قال وكيف هو أصل سار عليه؟ قال بعض جمهور أصحابه، وليس بعضهم بل جمهور أصحابه، قالوا قصد الحسن لغيره. العمل بالحديث الضعيف أي الحسن لغيره، أي الذي يعبده المرسل آثار فيحتج به الإمام أحمد، وهذا هو أقرب للصواب، لأن الإمام أحمد يشدد في مسائل الأحكام في رواية الحديث الضعيف، ولكن في الفضائل يرخون، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن في إقامة حكم فما يحتج به. فجمهور الحنابلة هم الذين يفهمون نص إمامهم، فيقولون قصد بذلك ماذا؟ الحديث الحسن لغيره. ما معنى لغيره؟ أي أنه حسن ولم يحسن بذاته، واضح؟ نعم. فهذا هو. وإلا هناك منهم من يقول قصد فضائل الأعمال، ومنهم من يقول لا، قصد الضعيف الذي لم يشتد ضعفه أو ما أشبه ذلك. الأصل الخامس القياس الجلي الصحيح الواضح الذي لا تدخله علل، إنما القياس الجلي الواضح يأخذ به. والقياس الجلي الواضح هو نوع من أنواع الأدلة. نعم، نوع من أنواع الأدلة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ قالوا العلة ذهاب العقل أو أن عقله لا يستوعب. قالوا ويقاس في ذلك الحاقن والحاقب. فالقاضي الحاقن والحاقب أي الذي يدافع الأخبثين. قالوا كذلك لا يقضي بين الناس. ليش؟ لتشوش الذهن، والعلة واحدة. فهذا من القياسات إيش؟ الجلي. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أقل شيء ذكر فيه التأفيف. قالوا فمن باب أولى، ومن باب أولى هو القياس، الضرب والكلام القبيح. الضرب والكلام إيش؟ القبيح. واضح؟ فهذه خمسة أصول سار عليها مذهب الإمام أحمد، سار عليها مذهب الإمام أحمد. إذن إذا رأيت إلى المذاهب التي اشتهرت، يعني المذاهب لا سيما الأربعة، ترى أن الإمام أحمد في دلاله أقوى حجة، لأنه لم يخرج بهذه، لم يخرج عن النص، فلذلك كان أقرب المذاهب وبنى على ذلك مذهبه، وهذا أكثر من عالم يقول أن مذهب الإمام أحمد أقرب إلى السنة بتعدد الروايات، ولأن أصوله سليمة، هذه الأصول التي ذكرها الإمام أحمد كلها لا دليل. الحجة الكتاب والسنة، وقول الصحابي عليكم بسنة وسنة إيش؟ الخلفاء الراشدين، والحديث الضعيف الذي يشهد له حديث آخر، والقياس حجة أيضا. رأيت إن كان معك إبل حمراء ومنها أورق، فمن أين جاء الأورق؟ قال لعله نزعت عرق. قال فهذا مثله. قالوا قاس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حجة معمول به. والقياس يعني أجمع إلا من شد على ماذا؟ على الاحتجاج بالقياس الجلي. أما القياس الخفيف اختلفوا فيه، ومنهم من ينكره ومنهم من، لكن نحن لسنا بصدد هذا، طيب الآن نحن في كتاب تعلق بالمذهب الحنبلي اسمه بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد للعلامة الفقيه عبد الرحمن ابن عبد الله البعلي الحنبلي. هذا مشهور عنه بأنه شرح كتاب أخطر المختصرات لابن بلبان، وهذا الرجل يعتبر من علامة زمانه في المذهب الحنبلي، المذهب ماذا؟ الحنبلي. وسمى لسبب معين كما سيذكر في المقدمة بداية العابد وكفاية الزاهد، وهذا السبب أو تسمية ذكرها هنا في المقدمة. نعم، يعني ذكرها في المقدمة أنه سمى هذا الكتاب. التسمية ثابتة عنهم وبدون أي خلاف في تسمية الكتاب، وبدون نذكر معناها. الإمام أحمد رحمه الله عز وجل بقول واحد، قول واحد فقط. أقوال الإمام أحمد، على ثلاثة أقسام. القول المشهور، ولهذا ترى بعضهم يقول وهذا المشهور عن إيش؟ عن الإمام أحمد، أو وأشهر روايتين، أو أشهر روايات المشهور. لماذا سمي بالمشهور؟ الجواب، سمي بالمشهور لأن أكثر الحنابلة ساروا عليه. واضح؟ القسم الثاني من روايات الإمام أحمد هو يسمى بالقول الراجح أو المرجوح. الراجح أو المرجوح الحنابلة عليه، ولكن ترى بعضهم والبعض الآخر يخالفه. واضح؟ المفردات، مفردات الإمام أحمد، أي لم تذكر في ما اشتهر عنه ولا في أقواله الراجحة، فسميت بالمفردات. وقد ألف في هذا بعض أهل العلم من الحنابلة كتابا سماه بمفردات الإمام أحمد. مفردات الإمام أحمد، أي أن هذا انفرد به الإمام أحمد عن غيره، عن غيره في رواياته وليس عن غيره في المذاهب الأخرى، إنما يشفي رواياته، لأن هناك من أهل العلم من يقول بقوله لكنه انفرد بهذا القول عن الروايات التي اشتهرت عنه أو كانت مرجحة. واضح الآن؟ طيب، هذا الكتاب يتعلق بماذا؟ هل القسم الأول أم القسم الثاني أم القسم الثالث؟ الذي يظهر والله تعالى أنه قول واحد، قول راجح وليس المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقيل أنه هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، قيل أنه هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، لكنك إذا رأيت الزاد الذي سار عليه أكثر الحنابلة وأيضا المقنع ومختصر الخرقي وغير ذلك، هذا ليس المشهور عن الإمام أحمد، وإنما هو قول راجح قال به يعني جماعة من الحنابلة. نعم، قال به جماعة من الحنابلة ولم يذكر بعض الروايات، وهناك من يذكر ويدمج بين كل الروايات، يعني يذكر قول في المسألة هو المشهور والراجح والمفرد، وهذا ما ذكره صاحب الزاد وأيضا عمدة الطالب ودليل الطالب، كل هؤلاء يذكرون هذه. المهم ما علينا، أنتم هذه من باب الفائدة فقط نضعها لكم. بدأ المؤلف بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ابتداء واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب أيضا أن القرآن ابتدأ بالبسملة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ كتاباته بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. جاء المؤلف وقصد بذلك أشياء، قيل التبرك بسم الله عز وجل، بسم الله أي أنا أستعين في كتابة هذا متبرك عز وجل، الرحمن الرحيم وصل هذا، لأن الجار المجرور متعلق بمحذوف مناسب، محذوف بسم الله أقرأ أو بالله أكتب تعلق بمحذوف. طيب، لا هذا الذي استعنت به بالباء للاستعانة، بسم الله أنا أستعين بالله عز وجل متبركا بكلامه جل في علاه، ويجوز التبرك بصفات الله وأسمائه. الملاء معروف لدينا وقد أجمع أهل العلم على ذلك. قال الحمد لله، الجمع بين البسملة والحمد لله هذه سنة متبعة عند المؤلفين. الحمد فقه في الدين، أي فهم الحمد. الحمد هو ذكر أو وصف الجميل الاختياري، الحمد لله يعني حمدا استغرق آل الاستغراقية جميع المحامد والنعم، الذي فهم في الدين من شاء من عباده، فقه في الدين من شاء من عباده أي فهم من شاء من عباده، لأن الفقه يا إخوة هو خاصية من خصائص الله عز وجل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فليس كل إنسان يفقه في الدين إنما بتوفيق الله جل وعلا. قال ووفق أهل طاعته، التوفيق هو الإرشاد، أي أن الله عز وجل أرشد أهل طاعته، طاعته للعبادة والسداد، أي هم الذي وفقهم وأرشدهم إلى الطاعة وإلى السداد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد. الصلاة أي أنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صلاتنا له هو من باب دعاء والترحم، صلي عليه أي من باب الترحم. وصلاة الله محمد هو ذكره في الملأ الأعلى والثناء عليه. نعم. وهذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام وللأنبياء بإجماع السلف كما ذكر هذا ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، أن الصلاة والسلام هي لمن؟ للأنبياء والرسل جميعهم. فتقول الصلاة والسلام على إبراهيم الصلاة والسلام، ولا تقال لغير الأنبياء. أما البدعة التي أحدثتها الرافضة ومن كان أيضا على شاكلة من الزيدية والشيعة يقولون على أهل البيت الصلاة والسلام عليهم، وهذا ليس بصحيح. نعم. أو الصلاة على غير ذلك، وهذا ليس بصحيح، إنما هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما صل عليه هذه مختلف فيها، وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز القول بها إلا للأنبياء والرسل صل عليه. وأما حديث اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء. على سيدنا السيادة تنقسم إلى قسمين، سيادة مطلقة وهي لله عز وجل، وسيادة منحصرة أو مقيدة وهي من ساد قومه أو من ساد قبيلته، فلا حرج لذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم. محمد اسم من أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام، واسمه أحمد والمقفى ونبي الرحمة وغير ذلك. الهادي هداية توفيق أم هداية دلالة وإرشاد؟ ها، دلالة وإرشاد، لأن الله عز وجل يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فكيف المؤلف هنا يقول الهادي إلى طريق الرشاد؟ الجواب أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية توفيق وإلهام من الله تبارك وتعالى ولا يختص بها أحد إلا الله، وهداية هي دلالة وإرشاد وهذه يختص بها الأنبياء وغير الأنبياء الدعاء إلى الله، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. فقوله الهادي أي الهادي بهداية الإرشاد والدلالة إلى طريق الرشاد، طريق المستقيم، الطريق الرشاد هو الطريق المستقيم. وعلى آله وصحبه، آله وصحبه، الآل هم كل قرابته، كل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أين تبتدئ القرابة؟ هل تبتدئ من بني هاشم أو من بني عبد المطلب، أو من أين تبدأ حينما تصلي على آله؟ الجواب أن الآل للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة كان منه، أي النبي خاصة، يعني لا تتعلق بآل هاشم، بآل هاشم إذا صليت عليه. وأما إذا أردت من تحرم عليهم الزكاة فهم بنو هاشم، بنو هاشم أي الذي تحرم عليهم الزكاة. لكن الصلاة على من؟ على آل النبي عليه الصلاة والسلام، أي وقرابته، ويدخل فيه أزواجه. نعم، فأزواجه من ماذا؟ من آله. وصحبه أي الصحابة أيضا، نعم، يدخلون تبعا لا استقلالا، يدخلون تبعا لا استقلالا في الصلاة والسلام. وصحبه، الصاحب هو الصحابي، المقصود به الصحابي. السادة، القادة، الأماجد. السادة أي أنهم سادوا أقوامهم، الصحابة يعتبرون سادة أقوامهم وقادة في الجهاد وغيرها. والأماجد أي الذي مجد ذكرهم وارتفع صيتهم وكان لهم اليد الطولة في ماذا؟ في إعلاء هذا الدين بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى تابعيهم، التابعين هم من بعد الصحابة، التابعين هم من بعد الصحابة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد التابعين أويس القرني، أويس القرني. وأيضا قال عمر يقدم عليكم رجل من التابعين، فسمى الذي بعد الصحابي من تابعي، فالتابع هو من يعني كان بعد الصحابي أو من رأى الصحابي مؤمنا به ومات على ذلك، بإحسان صلاة دائمة متصلة إلى يوم المعاد. نعم، يعني كما قلنا هذه تدخل تبعا. قال أما بعد، كلمة يؤتى بها هي مبني للمجهول، أما بعد مهما يكن من شيء بعد، هذا معناها. ويؤتى بها لفصل الخطاب، أي أنك تنتقل من أسلوب إلى أسلوب، تنتقل من أسلوب إلى أسلوب. واختلف في من انتسبت إليه، يعني انتقلت من أسلوب إلى أسلوب. فأنت بدأت أولا في ماذا؟ في مقدمة. هذه المقدمة يذكرها أصحاب علم البلاغة ببراعة الاستهلال، أي أول ما ذكرت في مقدمتك صلاة دائمة وصلاة، قالوا هذه ذكر الصلاة هي ما يتعلق بالعباد، من شاء من عباده، فهذه تسمى براعة الاستهلال، أي أنك تضمن مقدمتك لما ستذكره في مضمونك تضمن. نعم، مثال إذا ألفت في النحو تقول الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، رفع السماء وخفض الأرض، وهكذا يعني أصحاب علماء النحو إذا ألفوا في النحو يقول الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وخفض من حقه أن يخفضه، ورفع بهذا الكتاب أقواما وحط به آخرون، وكثر به جبابرة هذا الدين، من يعني يتجبر على هذا كثر به هذا الدين ونصب فيه راية الإسلام. يعني إذا قرأت المقدمة ستعرف أن صاحبنا يريد إيش، يريد في علم النحو كثر رفع ضرب يعني خفض، تعرف أن هذه مقدمة ليش لما سيدخله، فهذا يسمونه في البلاغة براعة الاستهلال. نعم، يبرع في بداية الاستهلال حتى يبين لك ما هو مراده. قال فقد استخرت الله تعالى، استخرت أي طلبت منه الخيرة، حينما تقول أنا استخير الله أي تطلب منه الخيرة، ما هي الخيرة التي أنا أتوجه إليها، في جمع مختصر مفيد، المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه وتجرد عن الدليل، لو تزيد هذه الإضافة يكون طيب، لأن المقنع ثلاثة مجلدات وهو مختصر، فالمقصود به ماذا؟ أنه متجرد عن الدليل، متجرد عن الدليل، ما قل لفظه وكثر معناه وتجرد عن الدليل، وتجرد عن الدليل. ولهذا سنقرأ في الرسالة هذه ما سنرى دليلا نعم مفيدا، يعني تستفيد من مقتصرا فيه على العبادات، قسم من أقسام الفقه، ترغيبا للمريد الطالب، المريد هو من؟ الطالب، وتقريبا للمستفيد أي المكتفي، أي المكتفي المحتاج إليه، في فقه الإمام المبجل، المبجل أي المعظم، والإمام هو القدوة، الجليل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، نعم وهو من أئمة المذهب الحنبلي رضي الله عنه ورحمه، ومن باب الترضي هو من باب إيش؟ الدعاء. وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد، ما بداية العابد أي ما يحتاجه كل عابد لله تبارك وتعالى، لأن العلم عبادة أم لا؟ نعم، فهذه بداية، بدايته الذي تريدها حتى تريد أن تصل إلى المقصود أو الغاية، هذا هو الكتاب، بداية العابد وكفاية الزاهد أي الذي يزهد عن ما لد وطاب من الدنيا، فهذا الكتاب هي كفايتك، يعني كفايتك في هذه الدنيا غير تلك الملذات وغير تلك الشهوات. قال ومن الله تعالى أرتجي أي أرجو أن يقبله له القبول، نعم أرتجي أي أقصد بذلك أن الله يقبل هذا الكتاب مني، والنفع لكل من اشتغل به، يعني أن ينفع بهذا المتن كل من اشتغل به من سائل، وما يعني من سائل أو ما كان مسؤول، إنه أكرم مأمول، إنه أكرم مأمول أي هذا يعني ماذا؟ إخبار عن الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل لا يخيب كل من دعاه، كل من دعاه. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.